يوم. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في أعليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في أعليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، ويجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا إياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله في أعليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا ما كان خالصا لوجهه، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. طيب اليوم نتكلم إن شاء الله عن حديث هو أهون على الله والذي بعده. طيب صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. آمين. أنه سأذكر لك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صرح فيه بأن الدجال على ما معه من هذه الفتن والبلايا والرزايا التي أتى بها، والدجل العظيم الذي يظهر منه، فإنه أهون على الله جل في علاه. للإمارات والعلامات التي جعلها الله جل على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فإن البلاء يقع بالمؤمن لا ليهلكه الله جل في علاه بل ليرفعه بهذا البلاء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك له خير. نعم. العبدي أبو عمر الكوفي ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. الرؤاسي أبو إسحاق الكوفي أيضا ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البجلي ثقة ثبت، روى له الجماعة. البجلي أيضا أبو عبد الله الكوفي، وهذا من لطائف الإسناد المسلسل بالكوفيين. أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرم. ما معنى مخضرم؟ ما أنا يعني مش معقول في كل هذه المدة ويبقى ممتاز. المخضرم هو الذي أدرك الزمانين، أدرك زمن الجاهلية والإسلام لكنه لم يحظى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثقة مخضرم له رؤيا، قيل له رؤيا، روى له الجماعة. جزاك الله خير. الصحابي الجليل والمغيرة بن شعبة كان له لما أسلم كان مع بعض الكفرة، أخذوا مالا معينا فقتلهم، أخذ المال وذهب للمسلم يبايعه، فقال للمسلم أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلا شأن لنا به. وكان من عجيب أمره أنه لما جاء عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يكلمه، فقال يا محمد أترى أحدا قبلك أهلك قومه وهو يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام المغيرة بن شعبة وكان ملثما فأخذ بقبيعة السيف يضربه على يده، فقال من هذا؟ فقيل المغيرة بن شعبة، قال أي غدر، هو خاله، قال أي غدر، ما زلت في غدرتك إلى يومي هذا، يعني في القتل الناس الذين قتلهم، هو يعطي الدية حتى لا يقلب القبائل عليه. قال أي غدر، ما زلت في غدرتك إلى يوم الناس هذا؟ قال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. شهد المشاهد بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. عليه الصلاة والسلام. وطبعا تلتفت إلى هذا الحديث من كثرة سؤال المغيرة رضي الله عنه وارضاه، يخشى الفتن، والفتن إذا جاءت تترى تعصف وتستك. وكان دأب الصحابة يسألون كثيرا عن هذه الشرور، حتى يتوقاها المرء. سألت عن الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، وكما كان يفعل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، ويقول يا رسول الله كنا في جاهلية فأتانا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام، هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال هل من بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن، وثم قال ما دخنوا؟ قال رجال تعرف أناس يقتدون بغير سنتي أو يهتدون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. فقال إن سلم هل بعد هذا الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال نعم. ودعاة على أبواب جهنم. المهم أنه كان يسأل إن سلم على الشرور، كما قال المغيرة وقد خشي على نفسي من الدجال شر غائب ينتظر، وهي فتنة عمياء، فتنة من استشرفها تهلكه وتستشرفه. فلذلك سأل كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن سلم وما ينصبك ما يضرك منه، لأمور. الأمر الأول لأنه لو خرج والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم حجيجه، كما قال إن سلم لا تراعوا. قال فإن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله سدا منيعا لهم. قال فإن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. والأمر الثاني، إن لم يكن فالله خليفتي على كل مسلم، وكل مسلم حجيج نفسه. ثم بيّن أن له أمارات وأن له أمارات وعلامات قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح وجلاء، يعلم ويقرأها كل قارئ وغير قارئ، أمي وكاتب أو قارئ وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر كاف راء أو كاف ألف راء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل أحد، أمي أو غير أمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أعور العين اليمنى، إن ربكم ليس بأعور، هو أعور العين اليمنى، وأيضا عينه الأخرى معيبة، وحتى الجسد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العيب الذي فيه، فهو دجال من الدجاجلة، فهو أهون على الله جل في علاه. لأن خشية المغيرة بن شعبة مما معه من ماء من نهر من طعام وخبز، وأيضا في الرواية الأخرى جنة ونار، فهذا الذي خشي على نفسه المغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان يمكن أن يتفادى مثل هذه الفتنة العظيمة بأنه يغمض عينيه ويدخل رأسه في الذي يحسبه نار فيجده نار، الذي يحسبه نارا فيجده ماء باردا، وإذا دخل الأخرى كانت على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود قال سلم هو أهون على الله، يعني هو دجال من الدجاجلة لا يساوي شيئا، البصير يراه، وأنت ترى ذلك في هذا الشاب الذي قال سلم امتلئ هذا الرجل الذي ملأه الله إيمانا وشبابا وفطوة، عندما نظر إليه فقال أنت الأعور، أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فقال لبعض القوم أترون إن قتلت هذا الرجل ثم دعوته فأحييته وتؤمنون به؟ فقالوا نعم. فأخذه فجزله جزلتين أو قطعه جزلتين ثم نداه، فقام متهللا فرحا مسرورا، ثم نظر إليه مرة ثانية فقال له والله إنك أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ازددت فيك إلا بصيرا. مع أن هذه مسألة يعني خارقة، الآن الرجل شق نصفين، الرجل هو نفسه الذي شق إلى جزلتين، ومع ذلك قال ما ازددت فيك إلا بصيرا. هذه تدل على أن الرجل المطيع لله جل في علاه التقي النقي، فإن الله يحفظه من الفتن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون على ذلك، بالضبط بالضبط كما حدث في هذا المدعي الكاذب المسيلمة والأسود، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورين في يدي فنفخهما هكذا فطار، فهما لا يساويان شيئا. فأصحاب الفتن دائما أهون على الله جل في علاه، لذلك قال الله جل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا المغيرة هو أهون على الله من ذلك. نعم. الباب الذي بعده. وعبادتهم الأوثان هو أبو عمرو البصري ثقة حافظ، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. قال حدثني أبي ابن معاذ نصر أو معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري أيضا أبو المثنى، وهو أيضا من الثقات الأثبات. قال العلماء كان متقنا كان قاضيا من الزهاد العباد. شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام، وهو الثقة الثبت فحل المحدثين، وروى له الجماعة. النعمان بن سالم الطائفي ثقة ثبت، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي نعم هو بعض العلماء قال هو مقبول، يعني هذا يعني يمكن يراجع مسلم في مثل هذا الذي يروي عنه لأنه ليس على شرط مسلم. نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الفحل من الصحابة الزاهد العابد، هو أحد العبادلة الأربعة، والعبادلة الأربعة ضابط العبادلة الأربعة هم صغار السن الذين عاشوا فانتفع الناس من التابعين بهم، هو عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، هؤلاء العبادلة. أخطأ من جعل فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. الضابط للعبادلة الأربعة أنهم صغار كانوا صغارا في السن فانتفع بهم الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. نقف بس عند هذه، رأيت كيف النقلة وأنه سلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وأنت ترى الآن قلب الأحوال والنقل الخطأ، يفهمون خطأ وينقلون خطأ. الآن إيش اللي بيحدث؟ لو جلس في المجلس، لو أفتى رجل بفتوى معينة لم يقل حكما عاما، يأخذ الفتوى مقلوبة والحكم مقلوب ولا يعرف حتى مغزى ما قال الشيخ، ثم ينقل عنه ويفشي ذلك بين الناس، ويكون أخطأ مرتين، ما أتقن الباب الذي تكلم فيه، والأمر الثاني أخطأ على شيخه، ويمكن أن يضاعف شيخه بسبب مثل هذا بعدم الإتقان. فهنا يقول ما يعني أنت تقول أن الساعة تقوم هو ما قال ذلك، قال سبحان الله يتعجب من سرعة تجرؤ الناس على ذلك، أو قال لا إله إلا الله ثم قال لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، وهذا لا يحدث لأنه مأمور شرعا أن يحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال إنكم إنما أنا قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما. هذا الذي يبين لنا أن كثير من المتسرعين الذين يقدحون في بعض الأفاضل، يعني يقدحون لا بكلام فصل، الكلام الذي فيه الاحتمالات ليس محكما حتى تتكلم عن الرجل، يعني بلازم القول بلازم الحال، وبعد ذلك يبدعونه، وهذا خطأ فاحش. كما قلت هناك من العلماء من كان من الأفاضل تكلم بكلام معين، وهذا الكلام تكلم به بعض أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة لهم مغزى معين بقرائن محتفة، هو أخفى مسألة القرائن لما يتكلم عنها، فلما سمعوا منه هذه الكلمة قالوا هذا رجل يكفر مثلا أو تكفيري. خطأ، أنت لابد أن ينضبط الوصف انضباطا كاملا حتى تتكلم، لأن هذه أعراض علماء لا تصح إلا بضابط معين، لأن هذا دين، والدين فيه ما يعني الأمور هذه يحاسب الله عليها. لأن فعلاء الرجل بكلمة من لسانه يكب في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان، عندما قال لما قال معاذ يا رسول الله أو نؤاخذ بما نتكلم به، فقال السلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا بحصائد ألسنتهم؟ فلذلك يعني اعتبر المرء اعتبارا لهذا الباب، لأنه سيقف أمام ربه وعند الله تجتمع الخصوم. لذلك شوف انظر إلى عبد الله بن عمرو العاص قال لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا، بسبب ما يحدث من قلب الأقوال وعدم الضبط في مثل هذا. قال إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، يحرق البيت ويكون ويكون ويكون، هذه من علامات الساعة. أنا ما قلت إن الساعة ستقوم، قلت هذه علامات الساعة والأشراط التي بيانها نفسه. فكأن السامع فهم أنه يقول إن هذا قيام الساعة وقامت الساعة وانتهى الأمر، وقيام الساعة أصلا خفي على رسول الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه جل في علاه، لكن كما قال لجبريل قال لكن أنبئك عن أمراته، وتكلم عن أشراط الساعة. لذلك عاتب عبد الله بن عمرو بن العاص ثم بين له، وهذه مهمة جدا في طالب العلم. أنا وجدت من بعض طلبة العلم النبلاء عندما يسمع كلاما ممكن يفهمه خطأ، أو يصل إليه هذا الكلام فيتثبت يتصل ويقول سمعنا أنك قلت أن البخاري يقول كذا وكذا، وأنه قال بقول الخوارج مثلا بكذا، قلت نعم، قلت الموافقة موافقة 1 2 3 وتجدها في كتاب الصحيح، وتجدها أيضا بكلام السلف، وتعلم أن هذه الموافقة ولا تدل بتاتا أن البخاري يقول بقول هؤلاء القوم من الخوارج، لكن وافق اجتهاده قولا عندهم. ولذلك قلنا أما البخاري فعلى العين وعلى الرأس حبا وكرامة، لكن لما خالف قوله الصواب وحاد عن السنة باجتهاد منه فهو عند ربه في كل أحواله مصيب، لكنه أخطأ في اجتهاده فلن أخذ هذا الاجتهاد. فقال أرحتني جزاك الله خير. هذا التثبت، هذا من الديانة، التثبت من الديانة حتى لا يتسرع في عرض أحد فيسأل عنه يوم القيامة. الأعراض مهلكة، الأعراض مهلكة، فإما أن تصيب حتى تنصر دينك بذلك، وإما أن تخطئ فتتردى في هوة سحيقة لا يمكن أن تنخلع عنها. لأن العلماء يقولون، العلماء لحوم العلماء مسمومة، آية الله في من تقسيم إيش معلومة، ولكن أنت ممكن أن تجد رجلا فيه بدعة معينة سيؤثر على الناس وعلى العامة ويضيع الدين. يعني وما نبتت بدعة إلا وماتت سنة، فلا بد أن تحرص على سنة مسلم. قلنا لك نعم والله، لكن لك ضوابط. أولا نضبط أن ما أتى به وبدعة من الكتاب والسنة أو إجماع أهل السنة. الأمر الثاني أنك راجعته في ذلك وتثبت أنه يقول به، ثم بعد ذلك أقمت عليه الحجة فلم يسمع لك ولم يصغي لك، هذا لا كرامة له، هذا تجد على ما فعل حتى يجنب الناس ما هو فيه ولا كرامة له. وأما إن لم تراجع ولم تتثبت ولم تعلم أهي بدعة أم لا، وتقلد فقط ببغاء، تقلد من تكلم فتنقل على من تكلم، والذي تكلم الثالث ينقل على من تكلم، والرابع ينقل على هذه النقلات التي ستودي بالطبور إلى آخره إلى التردي. فلا بد من الحرص ووعي كيف أضبط المسألة بما يرضي الله جل في علاه، لأننا لا نتحزب لأحد قط إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. طبعا في الرواية الأخرى أثبت أنها 40 يوم، يوم بسبع عام، ويوم بشهر، ويوم بأسبوع، وباقي الأيام نعم تفضل. يعني هذا الحديث فيه جمل كثيرة جدا، فنحن نتكلم عن جملة أو جملتين ونبقي الباقي الأسبوع القادم حتى ننتهي أيضا من باب الأذكار وهو الاستغفار. هنا طبعا مجمل ما جاء فيه الحديث هو نزول عيسى عليه السلام، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنتم وابن مريم فيكم وإمامكم منكم. عندما اصطفت الصفوف ودخل المهدي فنظر إلى عيسى وهو يعرفه بوصفه، والملك وهو على جناح الملك فيقدمه فيقول بل إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. وقد بين السلام أن عيسى ينزل فيقتل الدجال ومن معه، فيعيشون في الأرض عيشة هنية بكل رغد وسعة في العيش. والوصف الذي وصفه هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين اثنين عداوة، وهذه هذا الأمل المنشود والمقصود الأسمى في الأخوة في الله، لأن الأخوة في الله هي أسمى ما في الوجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. والله جل في علا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بل النبي صلى الله عليه وسلم ترك التكبيرة تكبيرة الأحرام وترك الجماعة من أجل الإصلاح بين الناس، لأن النفع المتعدي أعظم من النفع الذاتي، مع أن الجماعة فيها نفع متعدي بالإشارة بالأسوة الحسنة، لكن هنا تعرضت المصالح، فالمصلحة الأكبر هو الإصلاح بين الناس، أن هذا هو المقصود الأسمى. قال صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. ولما دخل المدينة أسس هذا الباب العظيم، هو باب الأخوة في الله، أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام. أطعموا الطعام لأن هذه توطد أواصر المحبة بين المسلمين، وأفشوا السلام لأن هذه أيضا تقوي المحبة بين المسلم وبين أخيه، تتحات الذنوب كما يتحات أوراق الشجر، تتساقط بين أيديهم إذا سلم الأخ على أخيه، وكان سلم إذا سلم على أحد لم ينزع يده حتى ينزع الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس قيام تدخلوا الجنة بسلام. الغرض المقصود بأن عدم العداوة بين الاثنين هذا مقصود وأمل منشود ومقصود أسمى من التشريع. قال الله جل في علاه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فمن تراه يشيع الفرقة بين المسلمين أو يتحزب لشخص ثم يقول من وافقه هذا معنا ومن خلفه فلا يكون معنا، هذا لابد أن نقول أن الضرية ستكون عليه والواقعة تكون عليه. أنت الآن تخالف مقصود الشرع، بل تخالف ما يرضي الرب جل في علاه، لأن الله يحب أن يرى المسلمين كالبنيان المرصوص كما بين الله تعالى في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا مقصود أسمى، هذا من الديانة، هو التوافق والارتباط وأيضا العمل بهذا القول العظيم يعذر بعضنا بعضا في المسائل المختلفة، والاختلاف فيها اختلاف تنوع على اختلاف تضاد، لأن العلماء قالوا إذا جاء الاختلاف تنوعا فلا إنكار فيه، لا إنكار. لذلك لما أخذ الشافعي بعيسى بن يونس وقال يعني أنا أعرف فيك العقل، أما كان بيننا وإن اختلفنا في المسائل ألا يفسد بيننا من الود بقضية، قال للود قضية، قال اللهم نعم، قال أحب فيك هذا العقل، لأن الأخ المسلم المقصود الأسمى بينه وبين أخيه أن يترابط معه، لأنه سيأخذ بيده ويدخل الجنة بإذن الله. أرأيت كيف النزاعات التي حدثت بين الصحابة ومع ذلك يبكي علي بن أبي طالب لما وجد طلحة الخير وجده ملقى على الأرض بالتراب وهو ينفذ التراب عن وجهه ويبكي ويقول يعز علي أن أراك هكذا يا أبا مكنيته، نسيته أنا، ها يا أبا محمد، قال عز علي يا عز علي أبا محمد أنا أراك هكذا. ثم قرأ قول الله جل وعلا إخوانا على سور متقابلين، قال أرجو أن تكون هذه نزلت في وفي طلحة وفي الزبير وفي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فالمشاحنة بين الصف المسلم أو الذي يعمل الفرقة بين الصف المسلم فهذه مخالفة لما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفة لما كان من مقصود الشرع وهو التآلف والتحاب والتواد والتحزب على دين الله جل في علاه وعلى شخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سأكرر دائما قول ابن تيمية أنه قال فإذا نصب أناس شخصا فتحزبوا عليه فوالوا عليه وعادوا عليه فهؤلاء من الذين قال الله فيهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، نعوذ بالله من الخذلان. ومن اختبر الناس بمسألة أو بشخص ليفرق بينهم فهذه أيضا من البدعة بمكان. إننا نقول ضابط القبول والرد لأي أحد كائن من كان هو قال الله قال الرسول، ضابط القبول والرد هو كتاب الله جل في علاه. لذلك يقول السلام ليس بين اثنين عداوة، وهذه من أسمى كما قلنا ما نسعى ونجاهد ونحاول أن نصل إليه. ثم قال السلام ثم يرسل الله ريحا باردة، هذه دلالة واضحة جدا على أن القيامة وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعيشون في رغد مدة من الزمن، معهم عيسى عليه السلام، وهذه بركة وجود عيسى عليه السلام، ومن بركة وجود عيسى عليه السلام أيضا أنه يدعو مع المؤمنين على يأجوج مأجوج فيهلكهم الله جل في علاه. ثم تأتي الريح فتقبض كل أحد فيه ذرة من الإيمان ولو كان في كبد الجبل، تقبضه حتى لا يبقى إلا شرار الخلق، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فيبقى شعور الناس في خفة الطير وأحلام السباع، وأنت ترى منهم كثيرا، وهذا فصل أو عطف تفسيري، ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ثم يأتي الشيطان فيتلاعب بقلوبهم وبعقولهم فيعبدون الأوثان مرة ثانية. هذه مقطع عظيم جدا لابد أن نقف عنده، لأن بعض الناس قد قاموا الآن ببدعة عظيمة مميتة، يقولون لا شرك في الأمة. أنتم الآن ليل نهار صباح مساء مساء أتعبتم رؤوسنا، الشرك الشرك الشرك الشرك، من الذي سيقول في الشرك؟ الشرك انقطع عن هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن ما يائس أن إيه؟ أن يتحرش. عندما نقول يائس أن يعبد في جزيرة العرب، إذن لا شرك بعد ذلك، المسألة على التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا. وأيضا لما قال سلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، وهو الشرك ليش الأصغر. فشرك أكبر لن يقع في هذه الأمة على ما يزعمون. قلنا ماذا تقول بمثل هذا؟ والنبي سلم يبين أنه لن تقوم الساعة حتى تدور آليات نساء دوس على ذي الخلصة، صنم كان يعبد في الجاهلية. ولذلك هنا يقول الشيطان يلعب بالرؤوسهم فيجعلهم يرجعون مرة ثانية إلى عبادة الأوثان، فيعبدون الأوثان، وهنا تقوم الساعة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمع أحد إلا ينفخ بالصور، فلا يسمع أحد إلا أصغليتة هكذا، يعني يلي عنقه هكذا أصغليتة ورفع ليتة، أصغليتة ورفع ليتة فسقط فيخر. وأول من يخر رجل كان يلوط حوضه، يجهز حوضه للإبل لتشرب، فيسمع فيصعق فيموت، ثم ذلك نفخ ثانية فينزل الله المطر كالطل أو كالمني، المطر كالطل أو كالظل الشك الراوي، قال فتنبت منه الأجساد، فينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يوم يعني يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وأخيه وليس له أحد ينجيه في هذا اليوم. تأتي المرأة إلى ابنها فتقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء، أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء، أي بني ألم يكن لك حجري وطاء، أي بني أحتاج لحسن، يقول إليك عني فإني أحتاج أو أنا أحوج إليها منك. ما أحد ينافح عن أحد إلا بعد دخول الجنة، عندما يدخل أهل الجنة الجنة ينافحون عن إخوانهم الذين قد اقترفوا الكبائر وغلبت سيئاتهم على حسنتهم فهم في النار، فيحاجون من أجلهم، لذلك يشفعهم الله فيما يقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى آخر الحديث. فالغرض المقصود بأنهم هنا القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ويرفع القرآن، يرفع القرآن لا يبقى منه حرف، وأيضا تهدم الكعبة بذل السويقتين، وهذا كله سيأتي إن شاء الله تفصيله من الأسابيع القادمة بإذن الله. باب نعم، هو يقول سيأتيك المصنف بالأحاديث والأخبار عن النبي المختار التي تبين لك استحباب هذه العبادة الجليلة، وهي عبادة اللسان وعبادة القلب. فعبادة الاستغفار من أحب العبادات إلى الله جل في علاه، فالاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا، أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. نعم، مر علينا كثيرا أبو زكريا النسابوري ثقة ثبت من الفحول، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مقرونا بقتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني من الثقات الأثبات الفحول، روى له الجماعة، أيضا من الثقات من رجال الصحيح، عن حماد بن زيد رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع، وهو من فحول ومن أساطين الرواة، حماد بن زيد وقرينه حماد بن سلمة، لكن حماد بن زيد العجيب أنه حماد بن زيد بن إيش؟ ابن درهم، والآخر حماد بن سلمة بن دينار، ولا العكس؟ طبعا أنا بكلم نفسي، حماد بن درهم بن حماد بن زيد إيش؟ ابن درهم، لا ابن درهم، وحماد بن سلمة بن إيش؟ ابن دينار، صح؟ لأن بعضهم من قدم حماد بن سلمة حماد بن زيد قالوا الدينار يقدم عليه على الدرهم، الدينار بكام؟ اي نعم، قال الدينار يقدم على الدرهم، لكن حماد بن زيد اوسع رواية وأعظم حفظا لذلك حماد بن زيد متفق عليه بالبخاري ومسلم. حماد بن سلمة لم يروي له البخاري إلا مقرونا، لذلك الدرقني نزل على البخاري كيف يترك حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة تغير بإيش؟ بآخرة. حماد بن زيد واسع رواية قتبت روى له الجماعة. من الثقات الأثبات روى له الجماعة. ابن أبي موسى الأشعري وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة رضي الله عنه وأرضاه. هذا صاحب المصنف أبو بكر بن أبي شيبة من يعني من أكثر الشيوخ الذين روى عنهم مسلم، حتى أكثر من من الأكثر عنه لمن مسلم حموت. والله حرام، ده احنا يعني بلغنا خلاص انتهى الموضوع، احنا عشنا ظهرا طويلا نتكلم عنه. عندك يعني ولا على ضباب؟ لا تخيل لنا واحدا يقول هو الحسن حمود. من الذي أكثر عنه؟ عمالين نتكلم وهو نفس الاسم ونفس الكنية في طبقة شيوخ البخاري مسلم وطبقة شيوخ مسلم. ده كده أنا كده عقدتها مش صح؟ مش سهلتها طبعتها؟ لا أخطاء. ممتاز. أبو خيثمة زهير بن حرب أبو خيثمة. أبو بكر بن أبي شيبة هو مشهور بكنيته، أكثر عنه الإمام مسلم أكثر من أبي خيثمة. أبو خيثمة روى عنه الإمام مسلم ما يقرب من 1200 حديث، وأما أبو بكر بن أبي شيبة أكثر من 1500 حديث، فأكثر عنه الإمام مسلم وهو من ثقات الأثبات رواه البخاري ومسلم وداود النسائي وابن ماجه، يعني سليمان بن حيان ومن ثقات الأثبات. نعم. عبد الله بن نمير من ثقات الأثبات رواه له جماعة. محمد بن خازم الضرير رمى بإرجاء لكنه من ثقات الأثبات وهو أصح الناس أو من أثبت الناس في الأعمش ويهم في غيره روى له الجماعة. مر نعم الرجال الصحيح حفص بن غياث من ثقات الأثبات روى له الجماعة كلهم عن هشام بن عروة بن إيش بن الزبير وهم من ثقات الأثبات، لكن تكلم بعضهم في رواية بالبصرة عندما أكثر عن أبيه لما دخل البصرة. أبو خيثمة زهير بن حرب وهو الذي أكثر عنه الإمام مسلم أيضا من ثقات الأثبات رواه الجماعة. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي، وكان الإمام أحمد لا يقول إلا حدثني إسماعيل بن إبراهيم، لأنه كان يقول لا أحل أحدا يقول عني إسماعيل بن علي، علي أمه، لكن هو اشتهر بها، وهذا أيضا من الأمور التي يتسامح فيها، فقال لا أحل أحدا، وما من محدث إلا وقال إسماعيل بن علي. أحمد كان يتورع يقول إسماعيل بن إبراهيم ولا يحدث عن إسماعيل ابن علي، وهو من ثقات الأثبات من الفحور روى له الجماعة. عن هشام هو هشام بن حسان، فإذا هشام أول الوهم مني بقى هشام بن حسان من حسان لا ليس هشام ابن عروة، هشام ابن حسان من ثقات الأثبات روى له الجماعة. محمد بن سيرين الذي قال فيه أنس عندما كان على مشارف الموت فأوصى وقال يغسلني محمد بن سيرين. محمد بن سيرين لما مات أنس قالوا بحثوا عنه ليغسلوا فوجدوه إيش مسجونا. كيف رجل مسجون ويوثقه أنس لهذه الدرجة بحيث أن يغسله؟ محمد بن سيرين هذا رجل زاهد عابد من الثقات من الأثبات من الفحول من العباد، رجل كالشمس، لكن لما سجن بكرمه كان يدين الناس وكان يكرم الناس، فازدادت الديون عليه بسبب الجود والكرم فسجن ولا نعم السجن على هذا ولا نعم السجن مثل هذا الرجل، فأخرجوه من أجل تغسيل أنس فدخل فغسل أنس ثم دخل مرة ثانية وفرج الله عنه لأنه كان من الجود بمكان، وهذه صفة يحبها الله جل في علاه روى له الجماعة رضي الله عنه وأرضاه. هو سيد المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أروى الناس بالإطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول إخواننا الأنصار انشغلوا بالزرع، وإخواننا المهاجرين المهاجرون انشغلوا بالصفق، وكان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطن، ولذلك كان أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الكرام، هذا الكلام على التوبة، على الاستغفار والتوبة والأوبة من أفضل الطاعات، بل من هي أقرب القربات، لأنها من أحب إلى الله جل في علاه، لأن الله يحب توبة العبد، كما قال المسلم الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم، يعني كان في في في في في صحراء، ثم ذهبت عنه راحلته، فاستظل بظل شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ أخذه السبات، فلما استيقظ وجد راحلته قائمة أمامه، فقال اللهم، ففرح فرحا شديدا حتى غطي على عقله، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، فلما قال الله أشد فرحا من هذا الرجل. هذه لك أن تتصور كيف فرح الله جل في علاه بتوبة العبد، والتوبة سبيلة وسيلة، بل أعظم الوسائل إلى محبة الله جل في علاه، لكن البداية أن وسيلة الوسيلة العظيمة للتوبة هي كثرة الاستغفار. يعني عندك وسائل ثلاثة، إذا كانت التوبة وسيلة لمحبة الله جل في علاه، فالوسيلة إلى التوبة هي كثرة الاستغفار، والاستغفار من أصلح الصالحات وأقرب القربات وأعظم الطاعات والمنن من رب الأرض والسماوات، لا سيما وكفى بها نعمة بأن الله قد أمر بها، وأن السلام أمر بها، وكان السلام يكثر منها، فأنت تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعل. لو لم تتعبد في الاستغفار إلا أن تأتسي برسول الله لانتهى الأمر، وكنت في علو عند ربك جل في علاه، لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تعالى مبينا أمر الأنبياء بأمر الله جل في علاه لعباده، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا أمر، وقال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا من قول هود، قال وأن استغفروا ربكم، فأمر الله تعالى بالاستغفار وأمر بالتوبة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والاستغفار مجلبة لكل خير، فالاستغفار وسيلة لكل خير ومجلبة لكل خير، وأعظم ما يأتي به الاستغفار من نفع للعبد في الدنيا وفي الدين، ومن صلاح الدنيا ومن صلاح الدين، هو مجلبة لمغفرة الذنوب، وهذه من أعظم المنافع التي يأتي بها كثرة الاستغفار، فهو مجلبة للمغفرة، والمرء أحول ما يكون إلى المغفرة، لأنه ما من صباح ولا مساء إلا وهو يزل، إلا وهو يتعدى، إلا وهو يعصي الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما صباح مساء يستغفر الله جل في علاه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وكان يقول اللهم أن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. فالعبد صباح مساء ليل نهار إما أن يغفر عن ذكر الله، إما أن يقع صراحة فيما معصية الله جل في علاه، فأحتاج الاستغفار صباحا مساء، ومجلبة المغفرة هو الاستغفار. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وغفارا هنا صيغة مبالغة، يعني مهما يكن من, من, من, من, من معصية العبد المتتابعة المتتايعة المتتالية، فإن كان مع كل ما مع كل معصية يتتابع ويتتايع الاستغفار له، فإن الله يغفر له، لا سيما أن الأدلة على ذلك متوافرة متوافقة متضافرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ينزل ربنا ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وكماله، هذا تفسير، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول إلى السماء الدنيا، فيقول هل من داعي فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، فأناط المغفرة به الاستغفار، فهي مجلبة للمغفرة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد جاء رجل فقال ربي إني أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهد أني قد غفرت له، ثم تتابع بالذنب وهو لا يبيت النية عن الذنب كما على الذنب كما سنبين، لأن من شروط التوبة أن يعزم على عدم العود، لا أن لا يعود كما سنشرح ذلك. فأتى بالذنب أو تلاه الذنب فقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال رب فقال الله تعالى عبدي علم أن له ربا عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهدوا أني قد غفرت لك. وفي الثالثة قال عبدي فعل ما شئت فإن استغفرتني سأغفر لك، لذلك قال الشيطان كما ورد عنه أنه قال أهلكت ابن آدم بالذنوب فأهلكني بالاستغفار، لأن الله تعالى قد وعد أن من استغفر يغفر الله له جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا تباقا، هذه من منن الله وكرم الله وجود الله على عباد الله جل في علاه. فإذا هذه مسألة من أعظم ما يكون، ولذلك قال الله جل في علاه في الحديث القدسي أشرف حديث عند أهل الشام يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذا الاستغفار من أهم منافعه مجلبة لمغفرة الذنوب، والمرء أحول ما يكون أن تتساقط الذنوب وتبقى الحسنات في صحيفة الحسنات. المسألة الثانية أو المنفعة الثانية في من فضل الاستغفار مجلبة للرزق، إما الرزق المعنوي أو الحسي مجلبة للرزق، الاستغفار مجلبة للرزق. الرزق الحسي إما بالمطر ينزل من السماء فينبت الزرع في الأرض، وإما أن تمطر عليك السماء كما قلنا ذهبا وفضة كما بينا قبل ذلك تفصيلا. قال الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إيش؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ومتتابعة لتضمن نبات الزرع. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة أنبت كمثل جنة بربوة أصابها وابل متتابع مدرارة وابل فآتت أكلها إيش؟ آتت أكلها ضعفين. فهذا فضل الله تعالى. قال: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. هذا هو الآن مال، إما بنقد الذهب والفضة كما قلنا، وإما بالزرع والنبات والثمر من الكرم ومن النخل ومن التمر. فقال الله تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وأيضا بالولد. وهذا من أهم الرزق في هذه الدنيا، رزق الولد. المرء يحب دائما أن يكون له عقب حتى لا يتناسى في هذه الدنيا ولا ينسى في هذه الدنيا. وهذا الذي عاش له إبراهيم عليه السلام وسأل ربه جل في علاه بعد أمد بعيد، منحه الله هذا الولد إسماعيل عليه السلام من بلغ معه السعي. الله جعل اختبره أن أمره بذبحه فامتثل إلى أمر الله جل في علاه، قال: ففداه الله جعل بذبح عظيم. الغرض المقصود بأن أيضا الاستغفار مجلبة لكل رزق. فالمرأة العاقر أو رجل العقيم لو أكثر من الاستغفار لا رزق بالولد، وأنا على يقين من ذلك والله غير حانس. لكن المسألة تحتاج لحظة صدق مع الله جل في علاه. إن تصدق الله يصدق، لأن المسألة أنت تصدق في ربك وتستيقن فيما قاله وفي وعد الله جل في علاه. فقد وعد الله أن من أكثر من الاستغفار يزق الله جل على الولد، فإن كنت تصدق بوعد الله جل في علاه فعليك بذلك، إلزم الاستغفار سيأتيك الله جل في علاه بالولد وبالمال وبالرزق الواسع الرحم الفسيح. قال علي بن أبي طالب عندما جاءه رجل قال: يا أمير المؤمنين إن نشتكي الفاقة، فقال: استغفر الله. ثم جاء الآخر فقال: إننا نشتكي القحط، فقال: استغفر الله. ثم جاء الآخر قال: أريد الولد والناس، قال: استغفر الله. ثم قال سائل: يا علي، يا أمير المؤمنين، سئلت أسئلة مختلفة فأجبت بإجابة واحدة. قال: قد قال ذلك الله جل في علاه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين. هذا في الدنيا، وفي الآخرة الفوز العظيم. شوف الاستغفار بقى هنا، هذه الختام، ختام المسك، مجلبة لإيش؟ للجنة، مجلبة أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما قال جنة، قال جنات، يعني بكثرة الاستغفار أيضا أنت ترزق جنة فوق الجنة والجنة فوق الجنة وأنهار، كما قال الله تعالى: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أسعد الناس يوم القيامة أكثرهم استغفارا، أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. لذلك كان سلم وهو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنب يوم تأخر، غفر الله له ذلك وكان يكثر من الاستغفار ويقول: أيها الناس استغفروا ربكم إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وابن عمر قال: كنا نعد على المسلم أكثر من 70 مرة يقول: استغفر الله أتوب إليه. يستغفر الله جل في علاه، وهو الذي قد غفر الله له ما تقام من ذنبه وما تأخر، ولا ذنب له أصابته، على تفسير عند بعض العلماء، وهذا لا ندخل فيه الآن. لكن كما يعني شكر ربه جل في علاه بكثرة الاستغفار، إذا قلنا بأن هذا يعني فضل الاستغفار، فإن من فضل الاستغفار أيضا أنه وسيلة لفضل آخر. فالاستغفار بوابة التوبة، وبوابة التوبة والتوبة وسيلة لمحبة الله جل في علاه. فإن أحبك الله جل في علاه فأنت المرتقي، لا خسارة لك بحال، ولا يختم لك إلا بالصالحات، ولا تكون في هذه الدنيا إلا موفقا مسددا ميسرا لك في كل أمورك، لأن الله جل وعلا قد أحبك. والله لا يحب إلا التقي النقي، والله لا يحب المؤمن، ولا يدخل الجنة إلا لا يحب إلا العبد المؤمن، وإن الله جل وعلا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى أن يا جبريل سيد الملائكة إني أحب فلان فأحبه، فيحب بالأمر. انتهى الموضوع إذا قال الله جعل يا جبريل أحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، ثم يكتب له القبول في الأرض، يعني عند الصلحاء لا عند الطلحاء. وأما المنازعة بين أهل الصلاح وأيضا ما بينهما من الحرص أو الحسد بين طلبة العلم، هذا سنة كونية. فلذلك نقول هناك من طلبة العلم من هو كريم ومنهم من هو لئيم، واللئيم لا يمكن أن ترفع رأسه بعد ذلك. الكريم هو الذي ترفع رأسه والله يمكن له، واللئيم لا. فهما على طرفي نقيض. لذلك قال ابن تيمية في تقسيم الناس مسألة الحسد قال ما منا من أحد إلا و يدخل في قلبه الحسد، طبيعة بشرية لأن المغالبة والمنافسة موجودة، ما منا إلا ويدخل في قلبه مثل الحسد. قال فالكريم يخفيه واللئيم يبديه، الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالغرض المقصود إذا كتب لك القبول كتب لك القبول عند الصلحاء، وإذا أحبك الله جعل فكنت مسددا موفقا دائما محفوظا بحفظ الله جعل برعاية الله وكلاء الله جل في علاه. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنار، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، كان في كل صلاة بعدها يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة. وأيضا بعد النعمة أن تستغفر الله جل في علاه تخشى من الكبر من الكبر من الأشر من من من من البطر. قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وإيش واستغفره إنه كان توابا. فهذه من المواضع العظيمة. الغرض المقصود أن هذا توجيه أيضا من التوجيهات، من بعض التوجيهات التوجيه الذي قاله الجنيد، والجنيد من القوم لكنه من أعدل القوم. الجنيد رجل يتبع الكتاب والسنة، وهذا حقا التزهد الذي نحث الناس عليه بأمثال الجنيد وبريم بن أدهم وأيضا عبد القادر الجيلاني. فالجنيد كان يقول هذا أن النبي هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادة يرتقي منزلة، لأن الإنسان كلما ازداد طاعة كلما ازداد درجة عند الله جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يترقى من منزلة إلى منزلة أعلى من منزلة إلى منزلة أعلى، فهو ينظر بعلو المنزلة إلى المنزلة التي كان فيها فيستغفر الله على أنه لم يكن في مقام العلو الذي هو بالنسبة الإضافي في المقام الأعلى من هذا المقام الذي كان فيه. فهنا استغفاره مع أنه لا يغفر عن الذكر، استغفاره بأنه كان في حالة وكان يمكن أن يكون في حالة أرقى من هذه الحالة. وهذا نظر دقيق، وهي توجيهات الحمد لله يعني فيها ما فيها من القبول وفيها ما فيها من الجوزة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا، أمرهم توبوا إلى الله. التوبة هذه من أعظم الطاعات كما قلنا، والتوبة التائب حبيب الرحمن، لأن الله تعالى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالذي يتوب إلى الله تعالى فإن الله يتوب عليه، وإن الله تعالى يحبه، وإن أحب الله تعالى حفظه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من فرحة هذا العبد الذي وجد راحلته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتوبة المحبوبة إلى الله جل في علاه توبة من المعاصي وتوبة من الطاعات، توبة من المعاصي وتوبة من الطاعات. التوبة من الطاعات جديدة عليكم، تلمع الآن تبرق في وجوهكم لكن ستظهر. أما التوبة من المعاصي فهي مراتب ثلاثة: توبة من أعظم المعاصي من الظلم البين من أكبر الكبائر، وهي توبة من الشرك الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا أيونا لم يظلم نفسه، قال ليس ذاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع قول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا التوبة الأولى توبة من الشرك، توبة من الكفر نعوذ بالله من الخزان، وتوبة من الشرك من كل الشرك الأصغر والأكبر. فإن كان مؤمنا تقيا نقيا يصلي ويصوم ويقوم الليل وأيضا يتصدق بفضل ماله، فنقول له توبة من الشرك الخفي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الشرك الخفي؟ قال الرياء، أدق من دبيب النمل في هذه الأمة، فهو أخفى ما يكون، أخفى من دبيب النمل في هذه الأمة. فالتوبة من الشرك، من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. التوبة من المعصية من الكبيرة من الكبائر، لأن الكبائر مهلكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، والله جل في علاه ما عاتب مثل ما عاتب على الكبائر بعد الشرك. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقال وبين الله جل في علاه تقسيم المعاصي إلى كبائر وإلى صغائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فالغرض المقصود الكبائر لابد من التوبة منها، لأنها التي تهلك الإنسان، لأنها لا تغفر إلا بالتوبة أو بحسنات عظيمة ماحية، ومن عنده مثل عظيم الحسنات التي كشهود بدر مثلا أو نصرة الدين جل في علاه. إحنا عجزة، نحن عجزة يعني عندنا الكساح والمرض الذي لا أعلم به إلا الله جل في علاه. نحن لم ننصر أنفسنا على الشيطان حتى ننصر دين الله جل في علاه، لم ننصر أنفسنا على أنفسنا حتى ننصر دين الله. أنا أتكلم عن نفسي يعني فقط، فاللهم إني أشهدك أنني عاجز وأعجز الناس في ذلك، اللهم كن معي وجندني لدينك يا رب العالمين، ولعني مخلصا مخلصا في ذلك، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لمثل هذا. الغرض المقصود بأن الإنسان في هذه المسألة لابد أن يأتي بحسنة كبيرة لتغفر له السيئة الكبيرة، إلا فالتوبة. إذن التوبة من الكبائر، ثم التوبة من الصغائر، التوبة من الصغائر، لأنها يعني النار من المستصغر. نعم الشر. فإذا الإنسان لابد أن يتوب من الصغائر ولا يحرص على فعلها ولا تتكاثر عليه فيضيع، لأنها لو تكاثرت عليه أهلكته وسقطت به في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. هذه توبة من المعاصي. التوبة الثانية توبة من الطاعات. أمثالنا لابد أن يتوبوا من الطاعة، لابد أن تتوب من طاعتك التي تطيع الله بها، لأنك لا يمكن أن تأتي بها على وجهها. من منا يصلي وحضور القلب تماما 40%، تماما 40% ويصلي؟ أي إنسان يحاسب نفسه ويكتب على ذلك وينظر كيف يشرد الذهن في الصلاة. والله إن لم يشرد في شيء يشرد في طلب العلم وفي المسائل، ما في يعني ما يشرد الذهن. وكم منا كم وكم قام يقيم الليل يقرأ القرآن هزا لينهي المسألة في الوقت المحدود وينتهي الأمر، ولا يعيش حياة وهو يقيم الليل ويستغفر الله جل في علاه في الخلوات، يستغفر الله في الصح. من منا قام أقام بالعبادة على وجهها فعليه أن يستغفر، لأن الله جل وعلا قد أمر نبيه بعد هذه العبادة الجليلة من النبي أن يستغفر، فكيف بأمثل فيستغفر من ذلك. إذا قال الله جل وعلا أمر بالتأخير والسلام يا الناس توبوا، وهذا عند علماء البلاغة يسمى إيه؟ اللغة العربية يسمى إيه؟ يا أيها الناس توبوا إلى الله. مين؟ إنشاء. ده من الأمر في البلاغة، ده الأساليب، ده أسلوب مش أسلوب خبري، ده أسلوب إيش؟ إنشاء. جزاك الله خير، لكن أنا طلبت أمر آخر. إيش تنبيه؟ إذا قلنا الرواية فيها توبوا الله جميعا تسمى إيه؟ اقتباس. مش هذا اقتباس صح؟ قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله جميعا لعلكم إيش؟ تفلحون صح؟ فأناط الفلاح بإيه؟ بالتوبة، وهذا اقتباس. فأمر إنسانا بالتوبة كما أمر الله جل وعلا بالتوبة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله جل وعلا قسم الناس إلى تائب وظالم، قسم الناس إلى صنفين تائب وظالم، إن لم يتب فهو ظالم، لذلك قال الله جل في علاه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا قسم الناس إلى صنفين لا ثالث لهم، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذه التوبة لتقبل عند ربنا جل في علاه لابد لها من شروط. أولا التوبة عبادة، وهي عبادة مؤقتة بوقت، ليست عبادة مطلقة، عبادة مؤقتة بوقت. فالقاعدة عند العلماء عند الفقهاء كل عبادة مؤقتة بوقت لا يصح أن تأتي بها بعد إيش؟ بعد وقتها لا تقبل. فالتوبة مؤقتة بوقت، إما وقت خاص وإما وقت عام. الوقت الخاص الغرغرة، هي وقت خاص بكل إنسان بأجل كل إنسان، فباب التوبة معروض مفتوح إلى الغرغرة، لأن الله جل وعلا قال وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أو لا يتوب الله عليهم، لأنه لابد أن تتوب قبل أن تعاين، قبل أن تحتضر، قبل أن يأتيك الملائكة. فلذلك نقول التوبة مؤقتة بوقت خاص وهو أجل الإنسان، ووقت عام هو إيه؟ طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، لقول الله جل في علاه يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. التوبة لا تقبل هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بطلوع الشمس من إيش؟ من مغربها. يبقى التوبة معروضة إلى طلوع الشمس من مغربها. في إشكال سأشكل عليكم، اكتبوه الآن وبعدين أجيبوني بعد الدرس. الإشكال في فرعون، هذا المرود، هذا الرعديد، هذا البئيس التعيس الذي قتله الله جل في علاه، وأراد جبريل ألا تصل إليه رحمة الله جل في علاه. جبريل فرعون قال وهو كاد أن يغرق قبل الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. توبة إيه الآن؟ وتوبة قبل الغرغرة. فنريد بقى الإجابة، كيف رجل تاب ولم تقبل التوبة وقال آمنت بالذي أمنت به بنو إسرائيل؟ فكروا فيها وبعد الدرس تجيبوني. طيب، إذن التوبة لها الوقت، وبعد ذلك شروط التوبة ثلاثة. أجمع العلماء على شروط التوبة ثلاثة. أول هذه شروط الإقلاع عن الذنب، إن كان أو قول الندم، يعني صدر الباب الأقوى فالأقوى الندم، لأن الندم وسيلة التوبة. لا يكون المرء تائبا إلا وهو يراجع نفسه، وهو يصاب بالهم والغم والحزن أنه تجرع على حدود الله جل في علاه. فالندم أول درجات التوبة، لذلك قال ابن مسعود الندم توبة، الندم توبة، ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الندم وإلا فهو متلاعب، إن لم يندم على المعصية وشغال طبعا لم يندم كالمجاهر يزني ليلا فيأتي يجمع الناس ويقول كنت معها أمس لو رأيتم ما رأيت لو علمتم ما علمت وهو الشيطان معه يتلاعب برأسه. فهذا مجاهر ونفسه قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين. فهنا نقول بأنه ليس بنادم إذا ليس بتائب ولو قال 100,000 مرة أنه تائب طالما يحدث بمعصية بهذا التبجح وهذه الشفاقة فإنه ليس بتائب فلا بد من الندم. يبقى أول الشروط الندم كما قال ابن سعود ندم توبة. الثاني الإقلاع عن الذنب. ليش يا شطار الإقلاع عن الذنب؟ لأنه لو لم يقلع عن الذنب فهو إيه؟ مستهزئ بالضبط بالضبط كالأغبياء السفهاء البله الذي يزني بامرأة ويقول التوبة يا رب التوبة يا رب وأنت تزني ويسرق ويقول ربنا يتوب علينا من السرقة اللي احنا فيها. هذا متلاعب هذا مستهزئ نعوذ بالله من الخذلان. لا يتصور في رجل ندم على على على ذنب طيب وهو لم يقلع عنه ابدا. لابد من الاقلاع فورا الاقلاع عن الذنب. والشرط الثالث هو العزم على عدم العود. لطيفه فرق بين ان تقول عدم العود والعزم على عدم العود وهذه من رحمه الله جل في علاه وهذه مستقاه مستنبطه من الاحاديث لان عدم العود لا يتضمنه الاحد كائنا من كان كائنا من كان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى كائنا من كان لا يمكن ان يحفظ نفسه من المعصيه بحال من الاحوال. فلذلك قلنا صادق التوبه بقلبه صادق عزم على الا يعود لكن ايش شهوته غلبته والله يعذره شهوته غلبته والله يعذره. حديث صريح جدا نستدل به على هذا الشرط بان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل فقال ربي اذنبت الذنب فاغفر لي فغفر له فأذنب الذنب مرة ثانية وهو كان صادق التوبة. من وين الدليل على أنه كان صادق التوبة؟ مين الراوي اللي صرح لنا بأنه كان صادق التوبة؟ يا عيني يا عيني على الفقه الراقي. أنت صحيت خلاص استيقظت ممتاز أنت منتبه دائما ها؟ طبعا شيء خلاص أنت من الأفزاز صح الرواية موجودة قال اغفر لي فغفر له. يبقى إذن كان صادق ولا ما غير صادق؟ دلالة واضحة جدا لما تمت المغفرة إذن هو كان صادقا فعاد لنفس الذنب فغفر له وكان صادقا وعاد الثالث وغفر له وقال عبدي استغفرني فسأغفر لك مهما وقعت في المعصية فإن استغفرتني سأغفر لك. هذه بالنسبة للثالثة وهي العزم على عدم العود العزم على عدم العود. بعضهم يقول الرابعة الإخلاص وهذا ضمن أي عبادة يعني هذا لا يشترط. ليش؟ لأن التوبة عبادة والشرط الأصلي لقبول العبادة أن تكون إخلاصا وأن تكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشترط هذا الشرط. يعني بعض علمائنا الأفاضل من المعاصرين اشترط وقال الإخلاص لله فنقول هذا تحصيل حاصل لأن هذه عبادة والعبادة يشترط فيها إيش؟ الإخلاص. طيب الشرط الرابع هو أنه إن هذا ما بينك وبين الله لأن العبد له معاملات ثلاثة معاملة بينه وبين الله معاملة بينه وبين نفسه معاملة بينه وبين إيش؟ خلق الله جل في علاه. فما بينه وبين الله يتوب لابد له من الشروط الثلاثة تتوفر. فإن كان ما بينه وبين الله إنه لأنك إن أخطأت وظلمت عبدا فأنت وقعت في محظورين انتهكت ما بينك وبين الله وبينك وبين إيش العبد لأن الله هو الذي أمرك ألا تتعدى. يبقى أنت انتهكت الأمر هو الآن عصيت الأمر فما بينك وبين الله وأيضا تعديت على إيش على أخيك. فالشرط الرابع إن كانت المظلمة عند عبد من عباد الله جل في علاه من البشر فلابد حتى تتم التوبة ويكون العبد مقبول التوبة عند ربنا جل في علاه بالشرط الرابع أن يؤدي المظالم أن يرد المظالم لأهلها كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم من كان الأخي عنده مظلمة من مال أو عرض ضع تحتها خط قال من مال أو عرض ثم قال فليتحلله من قبل لا يكون درهم لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات ما في لا ليس ثم الدرهم ولا دينار بل هي الحسنات والسيئات بالمكافأة. فنقول قال المسلم من مال مظلمة من مال أو عرض يبقى المظالم تقع فيها الإنسان إما مال وإما عرض إما معنوي إما مادي وحسي صحيح ولا لا. من مال أخذ مالا أو قل سرق مالا اغتصب مالا أو جحد عارية أو اشترى سيارة بغبن فاحش مثلا غبن الرجل وقد غشه غشا معلوما ثم تاب وآب وأناب وهذا هو حال المسلم. نقول لابد أن تأتي بما قلنا سابقا أن تكون صادق النية مخلصا وأن تقلع عن الذنب لا تغش أحدا مرة ثانية وأيضا أن تندم على ما فعلت. والأمر الثالث وهو الإقلاع لا العزم على عدم العود تنسيته على طول العزم على عدم العود. الرابع أن ترد المظلم ترد المال. فرد المال هنا العلماء قالوا المال هنا يعني يجب عليك في رد المال بأصول الشرع أن ترد العين ترد العين، الدولار اللي سرقته ترده، نفس الدولار هو الذي بين يديك لابد أن ترده، وطالما بين يديك أن ترد العين، فإن تعذر أن ترد المثل. دولار وأكلت به فتأتي بدولار آخر وتعطيه إياه، هذا المثل ليس نفس العين هو الآن، لكن يتسامح طالما تعذر عن العين. إن لم يكن العين ولا المثل تكون إيه القيمة؟ ما فيش دولارات وما عندناش دولارات، أعطي قيمة الدولار بالجنيهات أعطيه إياه. يبقى الرد له مراتب ثلاثة، رد العين أو إن تعذر، هذا مرتب ترتيب وجوبي، إن تعذر فرد المثل، وإن تعذر فرد القيمة. الرجل أخذ المال وأخذ هذه السيارة أو السيارة العين، وإن لم يكن العين سيارة مرسيدس، أراد أن يردها ما استطاع، والمرسيدس أعلى مرسيدس ما إيه دلوقتي، أنتم مطنين تعرفوا أعلى مرسيدس ما إيه بودرة إس، أنت مالك ومالها أنت، ما أنت زين أنت في الشوارع، أنت عربيتك مع المكسدان بتاعها موتنا اسمها إيه مين مباخر ما إيه، لا انتوا ما تعرفوش تسموا التسميه عندنا احنا عاليه جامده، شبح وعيون جريئه وحاجات عاليه يا شيخنا. دلوقتي الشبح هي اعلى حاجه، شبح قديم راحت عليها. طيب خلينا في اللي احنا نعرفه، لان هذا اللي بيخوف، السياره اللي اخذها سرقها سياره شبح وذهب بها في الماء وفي الرمال مرسيدس، فعمال يفعل بها لغايه ما اهلكها وانتهت، فتاب وأبى إلى الله جل في علاه. فلما سأل واستفتى قالوا له لابد أن ترد الشبح، قال ما عندي شبح ولا عصفورة حتى. فنقول له الآن اذهب إلى ألمانيا المصدرة الرئيسة للشبح واشتري شبح ورده للرجل بنفس إيش العام، وبنفس سوداء سوداء حمراء حمراء ترد المثل. قال الشبح عدموه لأن طلع دلوقتي النسر فوق اللي هو فوق الشبح، اللي هو حاجة أنا مش فاهمها، اللي هو الرجل قال ماي باخ ولا مش عارف ماي إيه، المهم فطلع الجديد هذا اللي هو بعيون جريئة العين المشروطة هذه. فقلنا له الآن ما في شبح، إذن لا ترد إلا الإيه القيمة، اعرف كم قيمة الشبح واعطيه قيمة الشبح. يبقى إذن ترد العين وإلا المثل وإلا إيه القيمة، ترد القيمة. الرجل جهز نفسه وقته ما أخذ وقته على خلاف العلماء، وهذا راجح صحيح عند أهل التحقيق وقتها. فإن إن إن إن جهز نفسه وذهب ليعطي الرجل، قالوا الرجل مات، غفر الله له وكان من المحسنين، قال اللهم اغفر له. أين ابنه؟ قال ابنه رحل. وين رحل؟ في البحار صياد سمك بيتوكل على الله، ما عرفنا له. ابنته وين؟ ابنته تزوجت رجل من الجن فأخفاها. المهم لم يجد أحدا من العائلة بحال من الأحوال، فإن لم يجد أحد من العائلة وكان صادق النية قلنا له تصدق بهذا عن صاحب هذا المال، تصدق به عنه. فإن تصدقت به عنه واجعل النية أنها النية عنه بأني وتقول هكذا في نفسك كما قال ابن مسعود، اللهم أنك تعلم أنها عن فلان، فإن راضي في الآخرة راضي بهذه الصدقة، فإن راضي بها فحي هلا، وإلا فهي لي، ويأخذ من حسناتي ما يكفيه، يعني يرضيه الله جل في علاه بأخذ من إيش من حسناتي، ويأخذ من حسناتي ما يكفيه. هذا بالنسبة إن لم يجد الورثة ولم يجد أحدا صاحب هذا المال، هذا بالنسبة لإيه للماديات الأمر الحسي. أما الأمر الثاني في مال أو عرض، في مال أو العرض طبعا أعلاها وأرقاها وأسمها إيه ما نعيش فيه الآن، ثرثرة، نمام أو مغتاب، أو أحد اثنين هالكين، نمام أو مغتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إيش قتات، يعني نمام أو مغتاب. الغيبة مسقطة لإيه للعدالة، وده أكثر ما يكون في مين، في النساء، وما في غرام حاجة غير كده. ما لا شفتي كان شفت شعرها قصير ازاي، والثاني تقول شفتي النعل كانت لابسها، دي لابسه ماشيه بشراب وشراب لا، والشراب الثاني كان فيه كذا. وطبعا الكلام ده كله ثرثره هوجاء بلا عقل، ثرثرة النساء. نيجي بقى على كل امرأة تنظر للمرأة الأخرى، المرأة الثالثة تنظر للمرأة الرابعة، الثرثرة موجودة، والغيبة موجودة من النساء، والنميمة أيضا موجودة من النساء، لأن النمام أشد من الساحر عند الله جل في علاه. الساحر يفسد في شهر، يفسده النمام في دقيقة. يفسده الساحر في شهر بعد التعازيم ويستعين بالجنون والشياطين شهر. النميمة تفسد في لحظة واحدة، في دقيقة. فنقول إذن يقع في الغيبة أو في النميمة، وكثرة الأمر في النساء. فإن تابت المرأة المغتابة أو المرأة النمامة، فإن تابت وآبت ورجعت ربها، وهذا حسن الظن بالمسلمين، ماذا تفعل؟ نقول الآن عليها أمران. الأمر الأول التوبة إلى الله جل في علاه، فقد تابت من الذنب عند الله جل في علاه، وعليها برد المظالم. المظالم أنها تكلمت في حق أختها في مجلس من المجالس فانتقصت من قدرها. العلماء يقولون إن كانت موجودة وجوبا لابد أن تذهب فتتحلل فتخبرها بأنها وقعت فيها وفي عرضها وتتحمل، إن أرادت التوبة كانت صادقة تتحمل النتيجة التي تقع فيها حتى تتوب إلى الله توبة نصوح، فتذكر لها أنها ذكرتها بالسوء في مجلس كذا وتتحمل ما يأتيها. وبعض العلماء قال لا لا تذهب، لكن تدعو لها، لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة الغيبة الاستغفار لصاحبه، كفارة الغيبة استغفار، وهذا حديث ضعيف لم يصح، لكن يستأنس به في مثل هذه المواضع والمواقف. وقال بعضهم وقد توسط قال يستغفر ويذكر المحاسن فيه نفس المجلس الذي ذكر فيه المساوئ حتى ترد السيئة بإيش بالحسنة. وقالوا هذا إن علم من أن الرجل أو المرأة التي يذهب يصرح لها أنه غضوب أو حاد أو لا يقبل أو أنه شديد يضع في قلبه ويضمر الحقد والضغينة، فقالوا لا، لأنك ستدرأ مفسدة بمفسدة إيش أعظم، وهذا ليس من أصول الشرع، من مقاصد الشريعة التقليل المفاسد وتكثير إيش المصالح، وانت لو تعارضت مفسدتان نرتكب الدنيا من أجل دفع الكبرى. فقال لا لا لا لا لا يصرح له، وهذا الراجح الصحيح لا يصرح له، لكن يذكر المحاسن ويستغفر له، ولو تصدق عنه كان أحسن وأحسن. هذا بالنسبة للغيبة، لكن هناك أعظم من ذلك، ما هو؟ الزنا. إن زنى بامرأة طب هذا فيه حقان، حق لله وحق حق إيش وحق للمرأة المزني بها، لا سيما إن كانت مكرهة. أما حق الله التوبة والأوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يرد الله سيئاتهم حسنات. طب والمرأة؟ قلنا تكفير هذا أن يتزوجها، تكفير هذا أن يتزوجها، لأنه قد ظلمها بما فعل، وإن كانت مطوعة فقد ظلمها وظلمته، فتكفير له وتكفير لها أن يتزوجها. وهذا ليس من بدع القول، بل ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أنه أوتي بشاب قد زنى بشابة فجلدهما الحد ثم أمره أن يتزوجها فأبى الشاب، فلم يستطع عمر بن الخطاب أن إيش أن يجبره، لكن هو أمره أن يتزوجها تكفيرا لما فعل، وهذه ردا كما قلنا للمظالم. وبهذا يكون المرء قد أحسن فعلا. أما إن زنى بامرأة وما أرادت الزواج بها وأعطاها الأجرة فله أن ليس لها ليس من رد المظالم أن ترد عليه الأجرة، لا نجمع له بين الحلوين. إنسان قال حلوان الكاهن إيش حرام خبيث، فلا ترد له الحلوان ولا ترد له الأجرة. وبهذا نكون قد انتهينا من الضوابط المهمة في مسألة التوبة والاستغفار. الفوائد المستنبطة سريعا: فضل النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة استغفاره، مع أن الله تعالى قال له ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك يكثر من الاستغفار. الفائدة الثانية: فضل التوبة وحدها، توبة وحدها فقط، التوبة وحدها وسيلة إلى محبة الله، فلا يدانيها عبادة، لا تدانيها عبادة، لأنها وسيلة من أعظم الوسائل إلى محبة الله جل في علاه. الفائدة الثالثة: الأسوة الحسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتوب إليه 100 مرة، هذه من باب الأسوة الحسنة. جيد، كيف